بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: جل فضل الله أن يؤخر إلى الدار الآخرة، فالله عجل للمؤمنين من لذة القرب وسعادة الوصال ما لا يجده المتثاقلون في كل متاع الدنيا. هذه الحكمة تبين حقيقة وجودية واقعية للفضل الإلهي، نص عليها قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تلك الحكمة هي إعادة الصياغة لهذه الآية الكريمة التي تنص على أن الشخص الذي عمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى وهو مؤمن، القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة، يعني كلمة ذكر أو أنثى هنا ليست كلمات اعتباطية بل هي في محلها، يعني يذكر الله تعالى الذكر والأنثى، يعني ليس فقط من عمل صالحا من الذكور، من الذكور والإناث، لأن هذه قاعدة كونية. وهو مؤمن بشرط الإيمان، بشرط الاحتساب، بشرط اللجوء إلى الله، بشرط الإخلاص والتجرد لله تعالى، لأنك لن تنال أجرك إلا ممن عملت له. إن عملت ذلك العمل الصالح ابتغاء العاجلة ستأتيك العاجلة، ابتغاء الشهرة ستأتيك الشهرة، ابتغاء المال سيأتيك المال، لكن إن عملته لله ولوجه الله وإيمان بالله فلنحيينه حياة طيبة. الله تعالى يعد فلنحيينه، يعني هذه الكلمة مؤكدة بلام التوكيد وبالنون التوكيد، حياة طيبة، يعني حياة نفسها طيبة، لم نقل فلنحيينه طيبا، فحياة طيبا، الحياة نفسها طيبة. ثم قال لم يكتفي بذلك: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي أحسن، يعني هو عمل صالحا الله تعالى لكرمه وشكره لعباده يجزيه أحسن من ذلك بالجزاء العاجل والجزاء الآجل. لذلك يعني هذه الحكمة تنبه أن فضل الله تعالى أعظم وأجل وأكرم من أن يؤخر تلك الدار، وهي ترد على أولئك الذين يتوهمون أن النقد خير من النسيئة، وأن نريد كاش كما يقول، نريده نقدا أمامنا. الله تعالى أيضا أمامك، الجزاء أمامك، ليس في الآخرة، في الآخرة فقط، في الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى يرزقك يعني فضله، يرزقك سعادته، يرزقك الراحة، يرزقك الطمأنينة، وفي نفس الوقت لا يفوت عليك أي فرصة من الفرص الدنيوية، يعني ليس تدينك لن يحول بينك وبين أي شيء. إذا كان أهل الدنيا يطلبون العلم فأنت تطلب العلم، إذا كان يطلب الفيزياء والكيمياء وكذا أنت تطلب، ما الضرر في ذلك؟ يعني بالعكس، هذه الأمور تؤدي بك إلى معرفة الله تعالى، الفلك يجعلك تجول في خلق الله تعالى، الطب يجعلك تجول في بحار الشفاء الذي وضعه الله تعالى في الأشياء. الله تعالى هو الطبيب، ولذلك وفر الدواء، وهذا دليل يزيد عمق المؤمن. وهكذا إذا كان الآخر يمارسون السياسة لأجل كذا، يمكن للمؤمن أن يمارس السياسة لأجل تحقيق المشروع الإلهي العادل في الأرض، ولكن بطريقة أخلاقية ليس بالطريقة التي يمارسها الآخرون. إذا كان الآخرون يضربون في الأرض لأجل أن يبتغوا أموال حتى يزيد ثراءهم، فالمؤمن كذلك يبتغي في الأرض ولكن بطريقة أخلاقية وبصورة تختلف عن أولئك. أمواله لا أمواله يجعلها وسيلة إلى القيم الرفيعة ولا تستعبده، بخلاف الآخرين. الله تعالى يقول عنهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يعني أموالهم وتلك وأولادهم تلك التي توهمون أنهم ظفروا بها نتيجة استغراقهم في الحياة، هي في الحقيقة عذاب إلهي لهم. أولادهم سيعقونهم وسيعذبونهم، وهذا بالفعل موجود، يرسلون آباءهم إلى دور العجزة، وأموالهم يعني تصبح تلك الأموال هي الكابوس الثقيل الذي يؤرقهم. نجد بعض الناس لو عاش بسيطا لا عاش عاديا، لكن نتيجة الأموال الكثيرة تكثر عنده الأمراض النفسية والأمراض العصبية، ويصبح له أعداء كثيرون، وربما يموت مقتولا إلى آخره، ويجر إلى صراع كثير، فهذا يعذبهم في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم ماذا؟ ثم لا يكتفي بذلك، بل ينال عقابا أخروي أيضا بخلاف المؤمن. المؤمن الزاهد العفيف نعم يعمل ولكن بطمأنينة براحة وفق أطر شرعية إلى آخره، بالإضافة للطمأنينة النفسية التي لا يجدها الآخر، مستحيل أن يجدها الآخر. الشخص الذي يتوهم أن الحياة قاصرة الحياة الدنيا، لماذا سيسهل؟ نتصور شخصا يعيش مثلا حتى يصبح غنيا وينال الشهرة وينال المناصب، قد يصل إلى 50 سنة أو 60 سنة، كم يبقى له من العمر؟ يعني يعجز جسمه، لكن المؤمن لا، حتى لو كان 90 سنة، حتى لو بلغ 100 سنة، لديه أمل في الله وليس في الدنيا، حياته ممتدة، هو لا يشعر أن الحياة متوقفة على هذه الحياة الدنيا، وبالتالي يبقى دائما متفائلا، دائما طيبا، دائما سعيدا، مرتاحا بذكر الله تعالى. الله تعالى يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. المؤمن يشرح الله تعالى صدره للإسلام والحقائق وحقائق الإسلام، لذلك يعيش سعيدا مهما كان، مهما أصابه، ما يعيش دائما مرتاحا مطمئن النفس راضيا بفضل الله تعالى، بخلاف الآخر. الآخر قد تتاح له فرص قليلة للراحة والسرور، ولكن سرعان ما تزول. الذي كان مزدهيا بجماله وعيشه لأجل جماله، بمجرد أن يذهب ذلك الجمال ويخبو ذلك الجمال تصبح حياته نكدا، ويعيش الآلام التي لم يكن يتصورها. ذلك الذي نال حظا من الشهرة فترة معينة ثم تزول أيضا يتعذب. أما المؤمن لا، المؤمن يعيش مع الله، الله الذي الحي الذي لا يموت، ولذلك قرب الله والوصال مع الله قرب دائم لا يفنى، لا يتبدل، لا يتغير. الله تعالى يقول في موضع آخر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا على نوره، هو يعيش في النور، يعيش في عالم الجمال، ليس في الظلمة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الضلال هنا ليس فقط ضلال عن الله، بل ضلال عن السعادة. هم ضالون عن الوصول إلى السعادة، الوصول إلى السرور، الوصول إلى الفرح الحقيقي، بخلاف المؤمن الذي لم يهتدي إلى الله فقط، بل اهتدى كذلك إلى السعادة الحقيقية، اهتدى إلى السلام النفسي والطمأنينة التي لا يجدها الآخرون. ولذلك المؤمن الحقيقي لن يمرض بأمراض نفسية، استحيل. المؤمن الحقيقي، المؤمن الذي يعيش المعاني الإيمانية، هذا لن يمرض. الذين يتوهمون، البعض يقول المؤمنين بلاد المسلمين فيها أمراض، نعم فيها أمراض نفسية، لكن هل هؤلاء مؤمنون بمفهوم الحقيقة للإيمان؟ هل انشرحت صدورهم للإيمان؟ هل أحبوا الله؟ لو فعلوا ذلك لما حصل لهم هذا الأمر. ليس كل من يتسمى باسم الإيمان مؤمن، ليس كل من يتسمى باسم المسلمين مسلم، ليس كل من ورث دينه عن آبائه تحقق بالإيمان. الدين حقيقة موجودة نكتسبها ولا نرثها، نجاهد أنفسنا لنحصل عليها ولا تأتينا هكذا مجانا. الدين هذا بهذا المفهوم، ولذلك الذين يدرسون الدين من خلال الواقع هذا لا يعرفون الدين. الدين يعرف من خلال المصادر المقدسة، من خلال الذين مثله أحسن تمثيل، وليس من خلال الواقع. الواقع لا يبرهن. لو أن حتى ورد في الحديث أن الرسول يأتي ومعه الرهط، والرسول نبي بالأنبياء ويأتي معه الرجل والرجلين. فالعبرة ليست بأن تقول أنا أنتسب للنبي الفلاني أو أنتسب للدين الفلاني، بل العبرة هل أنت متحقق به أم لا. وأول علامة هؤلاء هي تلك الطمأنينة. فتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هذا شرط. والطمأنينة هي الدواء الترياق الذي ينفي كل الأمراض النفسية. أمراض نفسية كلها نتيجة التشتت، نتيجة الهلع، نتيجة الخوف، الذعر، الرهاب، القلق، نتيجة الشعور بحاجات غير موجودة لم يستطيع تغطيتها. لكن المؤمن صاحب نفس مطمئنة وتطمئن قلوبه بذكر ألا بذكر، هذه قاعدة قرآنية، هذه حقيقة وجودية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقط مهما كان الشخص، بمجرد أن يذكر الله يقول الله اطمئن. لماذا؟ لأن الله كل شيء، كما الله تعالى القادر على كل شيء، لا مستحيل عنده. الله تعالى الدائم الباقي الرازق العليم الخبير، وبالتالي يشعر بمجرد ذكره لله، بمجرد شعوره بقربه من الله يشعر أن لديه كل شيء. إذن هذه المعاني هي التي تجعل المؤمن يعيش الحياة الحقيقية. طبعا هذه الحياة الحقيقية لا تصرفها عن الحياة الدنيوية، عن الحياة الطيبة. الله تعالى يذكر عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم. بالعكس، المؤمن هو أولى الناس بهذه المناصب، لأنه حفيظ عليم أمين، ولديه من الطاقات الروحية، يشعر أن الجهد الذي يبذله في سبيل الله. ولذلك الله تعالى ذكر عن يوسف عليه السلام هو مثال للحاكم العادل، مثال وزير التموين والاقتصاد الناجح. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. يعني هذا المنصب الذي ناله فضل إلهي، هو نعم اختبار إلهي، ولكن لنجاح يوسف عليه السلام فيه صار فضلا إلهيا. الاختبار الأمر قد يبدأ اختبارا، فإذا ما نجح الشخص كان ذلك شرفا وفضلا وكرامة. كذلك الله تعالى أخبر عن ذي القرنين وكيف استطاع أن يخلص المستضعفين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض، هذا التمكين في الأرض، وأن تكون له سلطة وأن يكون له جاه، هذا شيء مرتبط بالحياة الطيبة ما دام مؤمنا. لهذا المؤمن يمكنه أن يملك كما يملك الآخر، يمكنه أن يكون غنيا ثريا ملياردارا صاحب شركات، صح، كل شيء يمكن. الفرق بينهما في القيم التي تحكمه وفي الإيمان العظيم الذي يملكه. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إلى آخر الآية الكريمة. ولهذا المؤمن يأخذ بالأسباب. الرسول صلى الله عليه وآله يقول نعم المال، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. المال ليس محرما، امتلاك المال والضرب في الأرض لابتغاء المال الله تعالى قرنه بالمجاهدين في سبيل الله، لأن هذا يريد أن يخلص أمته من الضعف الاقتصادي، يريد من التبعية الاقتصادية أن يقوم باقتصاد مقاوم للمستبدين والظلم الذين يستغلون فاقة الناس لنشر الفساد. ولهذا الله تعالى ذكر عن المؤمنين من قوم قارون قولهم له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يعني هذه الآية الكريمة تبين كل شيء. يعني أنت طلبك الآخرة، طلبك الحقيقة الآخرة بمفهومها العميق هي عالم الملكوت، وهذا العالم موجود حتى في الدنيا. يعني الصلة بالله والقرب من الله، أن تعيش في تلك المعاني العميقة، ثم لا تنسى أن تعيش الدنيا، أنت تعيش في الدنيا ولا بد لك منها. وأحسن، اللي هو العمل الصالح والإنفاق على الآخرين واستثمار تلك الأموال في الخدمة العامة. يعني هذا الهدف، الله تعالى أعطاك هذا المال لتديره لا لتملكه، لتنفع به الخلق لا لتكتفي بنفع نفسك فقط. ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تستثمر هذا المال في الفساد إن الله لا يحب المفسدين. ولذلك المؤمن الحياة الطيبة بمفهومها الحقيقي. الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يعني هذا الفتح الإلهي، فيض الإلهي، والبركات أعظم من الأموال. قد يعطيك الله تعالى مالا تصرفه في الدواء وتصرفه، لكن يعطيك البركات، يعني مال خالص مجرد فضل إلهي. ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون. ولهذا الآخرون يقول أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. المؤمن إذن يعيش الحياة الطيبة في الدنيا ويعيش الحياة الطيبة في الآخرة ولن يفوته شيء. أولئك الذين يقولون نحن لا يمكننا أن نفرط في العاجلة لأجل الآجلة، أو لا نفرط في شيء ميقون أو نوقن به ونعيشه في شيء لا نوقن به، لا، نقول نحن كلا الأمرين. أولا نحن شعورنا بالآخرة يجعلنا سعداء ومسرورين ومطمئنين وفرحين، حتى لو كان ذلك أنتم جدلا نسلم، حتى لو كان ذلك أواما فالحمد لله نحن تحققت لدي السعادة. هذا الأمر لا يحول بيننا وبين ممارسة الدنيا، نعيش في الدنيا كغيرنا، ولكن نعيش وفق الضوابط الأخلاقية، وفق معايير الإيمان التي يفتقدها الملاحدة. الملاحدة ليس لديهم قيم يرجعون إليها، ليس لديهم معايير أخلاقية، لدينا معايير، لدينا زواجر تمنعنا من الأمور لا أخلاقية، لدينا محفزات حقيقية ليس محفزات مادية. الآخرون إذا لم يحفزوا ماديا لا يستطيع أن يتحرك، والمؤمن لا، حسبه الله، يكفيني أن يراني الله، يكفيني أن لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، حسب يعمل الأمور احتسابا لله تعالى. ولهذا المؤمن تتحقق في كل القيم الأخلاقية الروحية الحضارية، وهذه هي الحياة الحقيقية. لا يعيش حياته بجميع أطوارها صبيا شابا كهلا شيخا هرما مهما كان سنه. لا يقول الناس شخص يعني حتى لما يكون هرم في الوقت الذي يضيع فيه في عند الملاحدة وغيرهم عند المؤمنين لا يكرمه، أبناؤه يكرمونه، أهله يكرمونه، يحترمون سنه، يحترمون يستفيدون من حكمته. إذن هذا هو الفرق. الحياة المؤمنة حياة المؤمنين حياة طيبة، الله عجل لهم في الدنيا وسيلقون أفضل منها في الآخرة جزاء وفاقا، والحمد لله رب العالمين.